اور الحسن سی ڈی لاہور سے آپ کو آج کے پروگرام کی اور دیگر جو محافل ہیں ان کی کیسٹ اور سی ڈیز آپ کو مل سکتی ہے. شیخ سید متولی عبد العال متولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك أنت علام الغيوب إذ قال إلى عنك إذ جئت

وارزقنا أنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فقد علمت Thank you.